وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين وإن يونس لمن المرسلين أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى لبث في بطنه إلى يوم يبعثون